سيدي وعيدني الدنيا الفنان سامح حسين. عيد سعيد وكل سنة وانت طيب. وحضرتك وكل مستمعينكم بخير وطيبين، وعيد سعيد يا رب على كل الأمة العربية والإسلامية إن شاء الله. احنا دايما من عاداتنا وتقاليدنا ان سواء عيد الفطر او عيد الأضحى فيها أكل. وانت شبراوي اكيد يعني عندك العادات والتقاليد ديت والجيران وكده. يا ترى انت في العيد اول انسان هتقوم الصبح تقول له كل سنه وانت طيب وتاكل من ايده الكحك تقول مين؟ مراتي طبعا. طبعا هي ست الكل يعني. هي استاذه يعني. هي شاطره جدا وذكيه جدا جدا في الاكل والحلويات والحاجات دي. فهي بتشتري كحك حلو قوي. انا اقول بتعمل حلو يعني. ايديها حلوه في ان هي بتنقي كحك. مين تاني هتقوله كل سنه وانت طيب غير زوجتك؟ بنانيتي بقى مريم وفاطمه. هاخدهم في عضني كده بقى واجيب لهم لبس حلو كده وفساتين وحاجات كده، مع اني ما بحبش الفساتين يعني. امال بتحب تلبسهم ايه؟ لا يبقى اللبس اللي هو ايه، يبقى فيه لسه اطفال. فهيبقى اللي هي البناطيل على البلوزات على اللي مش عارف ايه، تلاقي الكوتش في رجلهم كده بينور، تحس ان هو ايه لبس العيد يعني. طب والعداية؟ والعداية يا استاذ سامح؟ ما احنا كلنا بقى هناخد عداية. هتاخد من مين؟ من الزوجة بقى ولا لا؟ انا ما عنديش اللي هي التقاليد دي. ما عندكش؟ خالص يعني. ممكن في اي يوم انا هم مبسوط انا مبسوط بيوم اجيب لهم هدية. فنان سامح حسين فيما يطلبه المستمعون انا بهديك اغنية، وانت بالتالي بقى هتهدي الاغنية اللي هتختارها لمين وتقول له دي هديتي لكم في العيد وكل سنة وانتم طيبين. انا ههدي لمصر العظيمة، اقول لها كل سنة وانت طيبة وبخير بشعبها وبناسها الطيبين وبكل مؤسساتها الجميلة وبالإذاعة والتلفزيون المصري العظيم، وبهديها أغنية بتاعة المرحومة شادية يا حبيبتي يا مصر. الأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش ويا حليوة يا حليوة. أجمل وأرق التهاني من صديق البرنامج الدائم الأستاذ سعد السحيمي، وإهداء إلى كل الأسرة بالأسكندرية وكل أفراد عائلة السحيمي بجميع البلاد المصرية وأيضا بكندا. أجمل وأرق التهاني من عصام الدمرداش بشبرا الخيمة إلى الأهل والأصدقاء والأسرة وإلى جروب ما يثب المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديقة فوزية أبو علوان بمناسبة عيد الفطر. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وحضرتك طيبة، إلى الأسرة وإلى الزوج الغالي المهندس محمد حسنين والأبناء أحمد وخالد وعمر ونورهان، وإلى الأخوات دكتور يوسف أبو علوان وأسرته، دكتور رضا أبو علوان وأسرته، الأستاذ محمد أبو علوان وأسرته، الحاجة هدى وأسرتها، الحاجة ليلى وأسرتها، وكل الأصدقاء بجروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. وبتقول عذرا لعدم ذكر الأسماء خوفا من النسيان. أجمل وأرق التهاني من الصديق رضا سمير أبو سمرة إلى كل الأهل والأصدقاء، ومنهم الأصدقاء محمد سلطان، دكتورة فاتن نجيب صديق، الصديق أحمد عبد المنعم شلبي، الصديق الغالي دكتور محمد الطواب، وإلى كل الإذاعيين، وإلى محمد أبو الخير، يسر ياسين، سمير عبد الحفيظ وباقي الأصدقاء. أجمل وأرق التهاني من محمد عجمي غرياني وابنته نهى بمركز العضوة بالمنيا، وإهداء إلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى الأبناء هبة وهويدة ومروة ومحمد عجمي غرياني، وإلى كل الأحفاد وكل الأصدقاء بالجروب والأهل بالمنيا. أجمل وأرق التهاني من الدكتور جلال الدين الشاعر إلى الأبناء، المهندس فريد وأسرته، الأستاذة تغريد وأسرتها، الأستاذة نغم وأسرتها، وإلى كل المستمعين. من الصديق شريف البدراوي إلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى شعب مصر العريق، وإلى الجيش والشرطة، وربنا يحفظ مصر من كل سوء. بشكرك جدا. أجمل وأرق التهاني من مصطفى حمدي أحمد بنجع حمادي محافظة قنا، إلى أسرة البرنامج بشكرك، وإلى الزوجة الغالية، وإلى الوالد الحاج حمدي، وإلى ست الحبايب الغالية، وإلى الإخوة والأخوات حمادة وصفية ومروة ومديحة، وكل الأهل بقرية الشاورية نجا حمادي. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من منصور أبو خليل إلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى الزملاء بالمدرسة للتعليم الأساسي، الأساتذة ياسر البحيري، عبد الديب، عمر المنفي، علاء فراج، رضا المسماري، محمد رزق، الأستاذة فيروز العبد، خبير العلوم بإدارة مطوبس التعليمية، والأستاذة منى. أجمل وأرق التهاني من عبد الله أرقورة إلى أبناء العائلة أرقورة والطنبولي في مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، وكل الأهل والأصدقاء. من عبد الناصر النجار إلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى الزوجة الغالية والأبناء إنجي ونادين وجمال عبد الناصر وباقي الأصدقاء. من محمد عبد الحي رشوان إلى كل المصريين، وبيقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وإلى فخامة رئيس الجمهورية، وإلى القوات المسلحة والشرطة، وكل الأهل والأصدقاء. من الصديق الجديد للبرنامج سعيد أبو أرفيع إلى كل الأسرة بالإسماعيلية، وإلى الأصدقاء مراد نصر وأحمد نافع وأحمد شلبي ومحسن هلال عجيز ومهر عبد الله زكي، سعيد سلام عرب الدواغرة، وباقي الأصدقاء بجروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. من علاء إمام إلى الزوجة الحاجة أم محمد، والأبناء دكتور إمام علاء بالسعودية، والمحاسب محمد علاء وأولادهم، وإلى الأخوات، وإلى الحاجة طارق إمام، والحاجة سمية إمام، والحاجة منال إمام، والحاجة نهلة إمام وأولادهم، وإلى كل الأهل والأصدقاء. من عادل راغب الطحاوي إلى كل الأهل والأسرة، وإلى الحاجة عوض أبو مهدي وهو من عشاق فريد الأطرش، وبيقول كل سنة وانتم طيبين وعيد فطر سعيد. أيها الأصدقاء يا حليوة وفريد الأطرش. يا حليوة كل الحلوين يا حليوة صحبتنا الثانية حليوة كل الحلوين يا حليوة. أسعدني في هذا اللقاء أن أتقدم بأحر التهاني وأصدق الأماني إلى شعب مصر العظيم وجيشه البطل وشرطته الباسلة والجيش الأبيض وحكومة مصر ورئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وأتمنى من الله العلي القدير أن يرفع الغمة عن الأمة وإزالة هذا الوباء والبلاء عن العالم أجمع. كما أتقدم بأصدق المنى والتهاني للإعلامية القديرة الأستاذة منى بطاح والمهندس سامي الشيمي وأسرة البرنامج وأسرة الإذاعة من الرياض بالسعودية. أنا صديقكم الدائم ماهر عبدالله زكي حسين، وأتوجه بالتهنئة إلى أسرتي في جمهورية مصر العربية، محافظة الشرقية، مركز ديار بنجم، علبة الشيخ حربي وقرية الهوابر، الزوجة أم سامح والأبناء الأعزاء سامح وطارق وأسامة ومنة ماهر وأم معاذ ومعاذ ومهاب وماهر، وإلى الأخت أم وليد متمنيا لها الشفاء العاجل هي وأخي زكي عبدالله زكي، وإلى الأصدقاء الأعزاء مع الاحتفاظ بالألقاب: أحمد عبد المنعم شلبي، سعيد سلام عرب الدواغرة، محسن هلال عجيز، محمد عبد الحي رشوان، محمد عدمي غرياني والابن نهى محمد عدمي غرياني، طه مسعود رزق، صلاح البتنوني، سعيد أبو رفيع المعازي، سعيد صقر، دكتور محمد الطواب، بسيون البرديسي، أستاذ مجد عبد العاطي، هدى من بور سعيد، الحاجة مبروكة من اسكندرية، فوزية أبو علوان، إيناس عبد الحافظ، منال زكي الشعراوي، دكتورة فاتن نجيب صديق، هيفاء عرنوس، ابتسام عرنوس، وردة البكو، وردة الخريبي، نهلة صالح أم محمد، عبدالله صالح شحاتة، مراد نصر، أحمد نافع، علاء إمام، عصام الدمرداش، محمد أبو الخير، أحمد حسين، عصام المحلوي وأسرته، المهندس سمير عبد الحفيظ، رضا سمير أبو صمرة، يسر ياسين، سمية غباشي، ابتسام مياز، هالة الشربيني، أستاذة كواعب البراهمي المحامية بالنقد، مس فاطمة أبو الذهب، عبد الله أرقورة، السيد أبو الشمندي، حسن بغدادي، محمود المنشاوي، المستشار عادل زكريا، المستشار عبد الرحيم حبشي، أستاذ عادل أبو الفتوح، أستاذ سمير حامد، محمد أكرم، أستاذ مدحت المدني، عماد عبد العال، محمود البرعي، إبراهيم شوقي حجر، إنجي عنبر، فادي الموجي، عمر قض، محمد علي محفوظ، رجب أبو محمد، الإعلامي كمال نعمة الله والإعلامي إبراهيم رمضان بأخبار الشرقية، دكتور جلال الدين الشاعر، الأستاذة نغم الشاعر، ربيع العدمي قدوس، عادل راغب الطحاوي، جمعة عبد الله سكران، الحاجة مجدة أورني، صادق صادق يوسف، عماد يوسف، عادل بركات، عبد الناصر النجار، طارق القرناوي، حمادة الطحاوي، أحلام جودة زردون بتونس الخضراء، وكل الأصدقاء والمستمعين في جمهورية مصر العربية والعالم العربي. وآسف إذا كنت قد نسيت أحد. وفي الختام أرسل لكم أجمل وأرق وأعطر تحية من الرياض بالسعودية، صديقكم الدائم ماهر عبد الله زكي حسين، ودمتم بخير. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيا، ما وحشني عيني وبلاقي الدنيا بقت فاضية مع ان الناس رايحة وجاية وانا بحلم بيك بتمر ساعة بعجل وانا والروح لوجودك عطشانة توحشني عيني الفنانة عايدة كان. عيد فطر سعيد، كل سنة وانت طيبة وعيد سعيد. كل سنة وانتوا طيبين وأسرة البرنامج طيبة وكل العاملين في الإذاعة طيبين لأن ده بيتي. كل سنة وانت طيبة ودايما كده معانا في رمضان والأعياد وفي كل المناسبات السعيدة. كل سنة وكل المستمعين طيبين وبخير وربنا يحفظ مصر وجيشها وشرطتها وأهلها الطيبين. احنا دايما في ما يطلبوا المستمعون بنعمل كده برقيات كده حلو عشان العيد للسادة المستمعين. الفنانة عايدة كامل هتقول ايه لمستمعي البرنامج العام وبصفة خاصة مستمعي ما يطلبوا المستمعون، وهتطلبي اغنية ايه وتهديها لمين؟ اغنية ايه دي انا هسيبكم انتوا اللي تختاروها، وهختار مين؟ اختار عبد الحليم حافظ. اي اغنية لعبد الحليم؟ اي اغنية لعبد الحليم. هتهديها لمين؟ هديها لكل الشعب المصري الكريم، وهديها لأسرتي طبعا، ابني ومراته وابنه وحفيدي. ربنا يخلي يا رب. كل سنة وانت طيب وحضرتك طيبة وبخير. كنت فين وانا فين؟ جيت لي منين؟ الايام دي كانت غايبة عني فين؟ كنت فين وانا فين؟ جيت لي منين؟ الايام دي كانت غايبة عني فين؟ نظرة عين فايت القلب وفي جرحين من حلاوتهم قلت يا ريت كان لي قلبي. كنت فين قلبي وقلبك كانوا بعيد، عمري ما كان تغنى وانا غنى اتقالت وانا رديت لحن اتغنى وانا غنيت رحت اسال عن حالي لقيت وضر القلب انقسم اتنين وكلام ساعتين فتت ايدين وقالوا بنوبتين قلبي نور وحين فيت كنت فيت وانا فيت أغنيات هذا الجزء أيها الأصدقاء لعمرو دياب وأحلى عيون. أجمل وأرق التهاني من أحمد زهران إلى أسرة البرنامج، بشكرك جدا جدا، وإلى الزوجة الغالية صفاء متولي، وإلى كل الإخوة والأخوات، وإلى كل الأهل بالمنوفية. هذه تهنئة قلبية ورقيقة جدا من عادل أبو الفتوح سالم، وإهداء إلى الأخت رباب أبو الفتوح وزوجها الدكتور مصطفى عبد العظيم حجاج، بيقول لهم كل سنة وانتم طيبين وعيد فطر سعيد إن شاء الله. وإلى الأبناء تامر وسامر مصطفى، وإلى الأخ عبد الهادي وزوجة وفاء السيد، والأبناء ريم وعمر عبد الهادي. أيضا من أمير ماهر موريس، وإهداء إلى كل الأصدقاء وكل الأمة الإسلامية، أنا بشكرك جدا جدا. وإلى بنت الأخت مريان بمناسبة عيد ميلادها، بيقول لها أنت أحلى عيون، كل سنة وأنت طيبة. أيضا من أحمد سيد عبد ربه، وإهداء إلى ست الحبايب الحاجة منى والوالد محمد عكا سالم والزوجة فريدة، وكل سنة وأنتم طيبين. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من سعيد سلام عرب الدوغرة إلى الزوجة وإلى الإبنة سارة والإبن محمد والزوجة أميرة وعمر والأخوة والأخوات السيد سلام محمد سلام وكل الأهل والأصدقاء. من أحمد عبد المنعم شلبي إلى الزوجة الحبيبة الغالية وإلى الأبناء وإلى أسرة التمريض وإلى كل الهيئات الطبية وإلى الجيش المصري الأبيض، ربنا يعينكم وربنا يديكم الصحة، وإلى جيش مصر العظيم، ربنا يا رب ينصركم. وأيضا إلى كل المستمعين مستمعي إذاعة البرنامج العام وبصفة خاصة برنامج ما يطلبه المستمعون، وإلى كل الإذاعيين. أيها الأصدقاء، أحلى عيون وعمرو دياب. البلاد يا اجمل عيون واحلى عيون وسنعود إليكم أيها الأصدقاء بعد موجز الأنباء، انتظرونا. أنا ليك ياللي انتي صوتك عزب وملائكي، همسة صوتك تحكي تكتروي عطش روحي، نصرة عيونك ملهمة وانتي دواء جروحي. والله لحبك موت، والله لحبك موت، واحب وعشق تفاصيلك ضحك وبكا وسكوت، لأنك الدنيا واللي يفوت يفوت. والله أحبك موت، وأحب برج الحوت، وعشق تفاصيلك ضحك وبكا وسكوت. هنا القاهرة، خد بالك عليا دي مش معاملة تعملني بيها، وابقى افتكر ليا ايام تعبت عشانك فيها. خد بالك عليا دي مش معاملة تعملني بيها، وابقى افتكر ليا ايام تعبت عشانك. ورجعنا لكم مرة تانية أيها الأصدقاء، وإهداءتكم وكل أغنياتكم المفضلة، وكل سنة وانتم طيبين في الجزء الثاني من ما يطلبه المستمعون لأول أيام عيد الفطر المبارك. كل سنة وانتم طيبين. الفنان فاروق فلوكس، كل سنة وانت طيب وعيد سعيد إن شاء الله. كل سنة حضرتك طيبة، وكل الناس المصريين الطيبين، وكل العالم العربي طيبين، وكلهم في خير وسعادة. النهاردة بقى وإحنا بنقدم ما يطلبه المستمعون، عايزين نقول ذكرياتك بقى في العيد، ومين اللي هتعيد عليهم أول يوم العيد؟ أنا هعيد على الشعب المصري كله. كله؟ كله، ما لأن بما فيهم ولادي وأحفادي وكده. ربنا يديك الصح. وفيهم الناس اللي واقفين في سيناء في هذا الجو القارس بيعملوا يدفع عننا. والناس على حدودنا مع ليبيا واقفين برضو صامدين. هؤلاء الناس يستحقوا مننا التعييد، ولذلك بتهتلهم أغنية إيه بقى؟ أولا كل سنة وهم طيبين، وربنا يحميهم ويحمينا معاكم. وفي نفس الوقت أتمنى أن أنا أسمع أغنية هي قديمة شوية بس بتعبر عن مبادئي، هي بتاعت نجاح سلام، يا أغلى اسم في الوجود. نسمعها سوا. وكل سنة وانت طيب. وانت طيبة يا حبيبتي. يا أغلى اسم في الوجود، يا اسم مخلوق للقلوب، يا أغلى اسم في الوجود، يا اسم مخلوق للقلوب، يا نعيش لمص ونموت لمص، مص مصر تحيا مصر. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت أعلى وطن وانت أعلى مكان. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت أعلى وطن وانت أعلى مكان. ومهما كان انت مصر وكل خطوة بالنصر، ومهما كان انت مصر وكل خطوة بالنصر. نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. يا أغلى اسم في الوجود، يا اسم مخلوق للقلوب، يا اسم مخلوق للقلوب، يا مصر. نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. كلك شامة وكرامة يا راية فوق كل راية، انت لحبيبك سلامة وانت لعدوك نهاية. Mm-hmm. تحياتي لأسرة البرنامج الأستاذة منى بطاح. كل عام وأنتم بخير، بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاد الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وبقدم هدائي لأصدقائي الأعزاء أعضاء جروب مكتب المستمعون، كذلك الهداء للسيد الأستاذ حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها السابع، وللدكتور أمان عصر، والأستاذ حمادة وهدان نائب رئيس مجلس مدينة بنها. أيضا الهداء إلى ست الحبايب الحجة أم مجدي، وللأخ الأستاذ أحمد عبد المعطي وأسرته الحجة أم إسراء وإسراء وآلاء، وإلى شيماء ومحمد 6 أكتوبر. أيضا الإهداء للأستاذ سامح المهدي وأسرته، كذلك الإهداء للأبناء حسام الدين مجدي عبد العاطي وزوجته أمان نعيم بكفر الحصة مركز بنا، وإلى عبير وزوجها هاني أحمد شعبان، وإلى الأبناء جمال وجنى بزاوية بلتان. وإهدائي للإبنة دعاء مجدي عبد العاطي، وإلى زوجها الأستاذ أحمد مجدي يحيى، وإلى الأستاذ مجدي يحيى وأسرته بكفر سانت نهور، كذلك الإهداء للأخ محمد طارق عبد المعطي وأسرته، وإلى حسان عبد المعطي وأسرته، وإلى الأستاذ رشاد علام بميت عاصم، وإلى الأستاذ رفعت السكري، وإلى جميع العاملين بمجلس مدينة بنها. كل عام وأنتم بخير، مع أجمل ورق تحياتي مجدي عبد العاطي. اخدها في حضني وانام، اهي حاجة وبتصبرني على الايام. دايما روحك حواليا وفي كل مكان، بتهون ايام عليا سنين حرمان. والاغنية التالية ايها الاصدقاء لراغب علامة واللي بعنا خسر دلعنا. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني عادل أبو الفتوح سالم، وإهداء إلى الأخت رباب أبو الفتوح وزوجها محمد عبد العظيم، وأيضا إلى الأبناء سامر وعلياء وعلي، وأيضا إلى الأخت حميدة محمد وزوجها، وأيضا إلى الأبناء ريم وعمر عبد الهادي. هذه الأغنية بناء على رغبة الصديقة الجديدة للبرنامج دينا أحمد العرابي من رياض الفرل، وبتقول أنا بحب جدا جدا راغب علامة وبالذات هذه الأغنية، وياريت تزوعها في العيد عشان أنا عايزاها. أهلا بكي وأهلا بكل خطاباتك البريدية اللي وصلتنا، وأنا سعيدة جدا جدا بيكي، وأهلا بكي صديقة دائما للبرنامج. وهي بتهديها إلى كل الأصدقاء مروة وردوة وريهام وياسمين، وإلى الصديقة الغالية منى سامر، وبتقول لها دي أغنية عيد ميلادك، كل سنة وانت طيبة. أيضا الصديقة مي صلاح محمود صديقة جديدة، وبتودي هذه الأغنية إلى ماما حنان وبابا صلاح والأخت علياء وزوجها الأستاذ أشرف، وإلى الخطيب الغالي ياسر عبد الرحمن. من محسن عبدالله حمودة إلى الصديق شاكر عبد الصبور، مع التمنيات له بالشفاء العاجل والصحة، وتقول له كل سنة وانت طيب. أيها الأصدقاء اللي بعنا خسر دلعنا، راغب علامة. اللي بعنا خسر دلعنا، راح لحاله يلا يودعنا، بالسلامة والقلب نسيه، بالسلامة والقلب نسيه. واللي سابنا قفلنا بابنا، يلا لينا وفرنا تعبنا، الحياة مش واقفة عليه، مش واقفة عليه. اللي بعنا خسر دلعنا، راح لحاله يلا يودعنا، بالسلامة والقلب نسيه، بالسلامة قفلنا بابنا، يلا بينا وفرنا تعبنا، الحياة مش واقفة عليه، الحياة مش واقفة عليه. من امتى بيفرق لنا من راحة ومين استنى؟ اللي يحبنا يكسب ودنا ويضحي عشاننا، صوت على كده من الكل ورضا ومش عاجبه يسيبنا، هو اللي اختار بإيديه النار وخرج من الجنة. بيعرف شي قيمتنا تبقى سكت غير سكتنا خد معاه الشر وراه مش هنتعب روحنا عشان ألف من يتمنوا مكانه هو كده ريح وارتاح واللي ما بيعرف شي قيمتنا تبقى سكت غير سكتنا خد معاه الشر مبسوط على كده من كل رضا ومش عاجبه سيبنا هو اللي اختار بإيديه النار وخرج من الجنة آخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم وليلة حب وإهداء من أسرة البرنامج إلى كل المستمعين وكل سنة وأنتم طيبين وعيد فطر سعيد وإلى هنا أيها الأصدقاء وانتهى اللقاء. غدا إن شاء الله لقاء جديد والزميلة صفية صبري وأجمل ما طلبتم الاستماع إليه. كل سنة وانتم طيبين وحتى نلتقي الجمعة القادمة إن شاء الله. أنا وزميلي مهندس الصوت سامي الشيمي بنهني كل الأمة الإسلامية. كل سنة وانتم طيبين وحتى نلتقي بإذن الله. لكم مني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.